فقصص القصص لعلهم يتفكرون لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا بآياتنا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون فأولئك هم الخاسرون الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.